آبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ارحمهم كما رحمونا وأحسن إليهم كما أحسنوا إلينا وأسعدهم كما أسعدونا يرفع اللهم قدرهم ويسر أمورهم اللهم ارفع قدرهم ويسر أمورهم وأجزل لهم مثوبتهم اللهم اشف مريضهم وعاف مبتلاهم اللهم ارحم من مات منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحم هو موتى المسلمين اللهم ارحم هو موتى المسلمين اللهم انزل على قبورهم السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you.